إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدس في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحاقة